تقول: ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي؟ ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال، يعني خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. أما إذا كانوا مميزين حيث يحترمون تجد الخلوة من سبع ومن ثمان ومن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة ولا يمنعهم من الخلوة. فلا بد أن يكون الأولاد من سبع فأكثر يحصل بهم طوال الخلوة. نعم، جزاكم الله خيرا.